والإحسان إلى الأخلاق وإلى النفس بصفة عامة، إنما هو إحسان إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بقيت في يومها حجرا تنظر إلى ماضي مشرق وإلى مستقبل لا يعلم مداه إلا الله، ولكن ما زال الأمل في النفوس، وهذا الأمل ليس ادعاء ولا رجما بالغيب، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فإن المستقبل وإن طال المدى وإن لم نشهد هذا اليوم، المستقبل بالإسلام فيه الله. أيها الأحبة، نتحدث عن الإحسان إلى الأبناء. ذكرنا في الجمعة الماضية بعض الحقوق، وكان على رأس هذه الحقوق اختيار الأم، فإن اختيار الزوجة اليوم التي هي أم الغد ليس ملكا للزوج، وليس ملكا للذي يختارها ويرى منها ما يعجبه ويطيب خاطره، فهناك شريك آخر، هذا الشريك هم الأبناء، فأول من يعتنون بميراث سوء الاختيار هم الأبناء. نعم هم الأبناء، اختيار الأم. وعرضنا نماذج من نساء الأمة كان على رأسها قضية بنت عبد المطلب التي ردت الزبير بن العوام، فلما أرادت أن تختار للزبير اختارت له أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين. وعرفنا ما كان من أم عبد الرحمن الناصر الذي كان أعظم ملوك وأمراء الأندلس الثانية حاليا، الذي تغلغل في أحشاء قرية وضم أجزاء من سويسرا ودان ملوك أوروبيين لسلطانه وخضعوا لعظمته. إن فتشت من الذي ربى هذا الغلام، أو إن شئت من الذي ربى هذا الطائر الذي فتح في يوم واحد 70 عشرة، كانت أمه. من حقوق الأبناء الاستعانة بالله قبل الوقاع وقبل الجماع، فإن هذا ينذر وينبئ بأنك ضعيف. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدنا إذا أراد أن يقضي وطره من زوجه أن يقول اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان مر وقتنا، فإن ذلك كربا في عدم شدة الشيطان لهذا الموجود كما أخبر صلى الله عليه وسلم. من حقوق الأبناء ألا تتخلص منهم بالقتل، أخبر صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ثم عرفنا لحق يقبله كثير من الناس الذين يقولون نحن في عصر الانفجار المعرفي، وأن المسؤول عن نوع المولود هو الرجل وليس المرأة، ومن قبل ذلك ومن بعده هو عطاء الله وقضاء الله أحكم الحاكمين. ألا تزدري أنثى ولا بد أن تبشر، فإن فاتتك البشارة فعليك الجهيئة. أبو لهب أنزل الله في قرآنه وهو أول من سب النبي صلى الله عليه وسلم وناصبه العذاب، ومع ذلك يقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سبحان ربي العظيم، هذا أبو لهب ابن عبد المطلب وهذا العباس ابن عبد المطلب، هذا لقد قبحه الله وعليه من الله العذاب بشهادة القرآن الكريم، وهذا يقول العباس بن عبد المطلب عم النبي رضي الله عنه، يقول رأيت أبا لهب في المنام عاما كاملا في شر حال، فقلت له كيف أنت يا أبا لهب؟ قال ما رأيت منذ فارقت الدنيا راحة القصد إلا أنه يخفف عني العذاب في يوم الاثنين. أتدرون لماذا؟ لأن ثويبة وكانت أبه مملوكة عند أبي لهب جاءته فبشرته بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت إن أخاك عبد الله الذي مات جاءه مولود، فاستبشر أبو لهب بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وأعتق هذه الجارية، يخفف عنه لهذه الإشارة العذاب كل يوم. كثير من الناس إذا طلع بالأدلة الحديثة أنه سيعطف به ضاق صدره ونسي هذا المسكين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عال شاكتين حتى تبلغ، جئت أنا وهو يوم القيامة كهاتين، وضم صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ونسي هذا الذي رزقه الله آدم من أبواب الجنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن خطبتهن واتقى الله فيهن دخل الجنة. ما زال الحديث أيها الأحبة موصول عن طموح الأبناء، وحديث اليوم عن مسؤولية المربين، حديث اليوم عن مسؤولية المربين. فأنزل معي في هذا الكلام لغيرك، عندما تقرأ في سورة القرآن الكريم تجد قول الله: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. وفي قول الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وتجد قول الله: يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين. وتجد قول الله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وتجد قولا مخيفا: وقفوهم إنهم مسؤولون. أمر في الصلاة وأمر عام لاستقاء كل أسباب النار، وحديث عن الإرضاء، ثم تذكير بالوقوف في المساءلة بين يدي أحكم الحاكمين. سيد النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والتربية الإسلامية أيها الأحبة تربية شاملة متكاملة، تجد فيها الاهتمام بالنفس، الاهتمام بالروح، وفي الوقت نفسه ليست كتربية النصارى كتربية الرهبان، فهي تربية متوازية ما بين احتياجات الجسد واحتياجات الروح، فلسنا كاليهود ولا كالنصارى. ومن عجيب القرآن وأنت تقرأ قول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. تأتي في هذه الآية، عرضت هذه الآية نموذجين أو صورتين، وفي كلتا الصورتين تلويح باليهود وبالنصارى. أما مثل المؤمنين في التوراة فهم ركع سجود يبتغون فضلا من الله ورضوانا إيماهم في وجوههم من أثر السجود. وكلنا يعلم أن اليهود عباد مادة، أهم شيء عند اليهود هم عبادة الجسد، أغسلوا إشباع هذه الروح. فكان المثل الذي في التوراة: يا أيها اليهود أصحاب محمد ما عاشوا لأجسادهم ولكن كانوا ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كضرع، والضرع عمل كضرع أخرج شقه فآمره فاستقر فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليقصد بهم الكفار. والنصارى كما تعلمون رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. أما أصحاب محمد فهم في الدنيا زراع وفي الليل عباد ومزداد يجمعون بين هذه وتلك. التربية الإسلامية يا أيها المرحبون تربية متكاملة، بعضها جسدي وبعضها خلقي وبعضها عقلي وبعضها نفسي وبعضها اجتماعي وبعضها جنسي. آداب ما فرطنا في الكتاب من شيء. والذي ينظر إلى الملوك وإلى الأمراء في الجيل الأول يذكر أن أحد السادة استدعى مربيا لولده فقال وصية في قمة البلاغة، وصية إن شئت فكن هي توحي بأهمية القدوة. يقول هذا الملك وهذا السيد الشريف لمربي أبنائه ليكن أول ما تصبح به أبنائي إصلاح نفسه، فإن أعينهم معقودة بعينه، فالحسن عندهم ما استحسنته، فالحسن عندهم ما استحسنته، والقبيح عندهم ما استقبحته. علمهم أخلاق الأدباء وسير الحكماء وتوعدهم في أقول لأبوك أقول له غلطت ما صلاش النهارده فضلتك بيت الإحرام، وتوعدهم في وأدبهم دوني وكلهم كالطبيب الذي لا يعالج لا يتسرع في تشخيص الدواء حتى يعرف الداء. وصية بالغة يحتاجها الآباء في زمن الإنترنت، في زمن الخلاعة والجهود، في زمن إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا فالتربية الإسلامية أيها الأحبة لها سبع مناحي. أول هذه المناحي وهو موضوع اليوم إن شاء الله التربية الإيمانية. التربية الإيمانية من العجيب أن الكفار والفلاسفة في بلاد الغرب ينكرون على الملحدين الدعوات الإلحادية التي بادت لا بصة في الوسائل المقروعة والمسموعة، الدعوات الإلحادية عبر الإنترنت، والذي يغشاه الكثير والكثير من أبناء المسلمين ممن فقدوا أن يتعرفوا حتى على أدنى أو أقل حدود وأركان الإيمان. دعوات الإلحادية لا أصل لها، كما أخبرني أحد الإخوة قبل فترة وجيزة، قلت دعوات الإلحادية لا أصل لها على الإنترنت، وما أكثر السفهاء، ما أكثر الذين لا يحصلون الوضوء ولا الصلاة ولا القيام ولا يعرفون شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. لا يعلنون من الإسلام إلا شيئين، الشيء الأول أن اسمه محمد أو عبد الرحمن، ومكتوب في بطاقة الأحوال الشخصية الديانة المسلمة. من العجيب أن الفلاسفة والمفكرين الأوروبيين صاروا على الملحدين، فيقول أحدهم وهو فولتير الكاتب المشهور يصب سقطهم على الملحدين ويقول لماذا تشككون في وجود الله؟ ولولا الله ولولا وجود الإله لقالتني زوجتي وسرقني خالي. وقال يقول لا وجود للأخلاق. اسمعوا يا معاشر المسلمين، والله لسنا بحاجة إلى شهادة غير المسلمين، فيكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ليثبت مكارم الأخلاق. يقول هذا الرجل لا مجال للأخلاق ولن تتحقق الأخلاق على ظهر هذه الأرض إلا بوجود ثلاثة أشياء: وجود الإله وخلود الروح والبعث للحساب بعد الموت. ومن العجيب أن سيد المسلمين الآن من يشن الباب على توحيد الله. من العجيب أن سيد المسلمين الآن من ينسى أو يتناسى الذين ماتوا من قبل ويقول إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا إلا الله. حتى أصبح الآن في بلاد المسلمين ليس مسلمين من يوجد في جواز سفره الديانة الثانية ما عنده ويضيق على المسلمين ويحاربون الإسلام. هذا مقبول من غير المسلمين، ولكن العجيب والأعجب والمر أن نغفل نحن عن هذا الأمر. السيد الكريم مسؤولية من؟ مسؤوليتي ومسؤوليتي، مسؤوليتي ومسؤوليتك، وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. سيد الإسلام يرعى هذا الأمر منذ لا أقول نعومة الأسفار ولكن منذ صفة الأولى. ففي حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بالحسن ابن علي ابن فاطمة رضي الله عنه فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أذن جملة، وهذا هو السبب كما قلت لكم في الجمعة الماضية. أما حديث من ولد له مولود فأذن في أذن جملة وأقام الصلاة في أذن يسرى لم تضره أم الصبيان يعني أم الشيطان فهذا حديث ضعيف. إنما الذي عليه العمل والحديث الحسن هو التأذين في الأذن اليمنى للمولود. وفي هذا الإشعار بماذا؟ أول ما يسمع هذا المولود توحيد الله، الله أكبر الله أكبر، تؤذن في يمنى وفي ذلك طرد للشيطان، فإن من فوائد الذكر أن يطرد الشيطان ويكسر وينقمع. وفي الوقت نفسه يتذكره بالوسيلة أو بغاية هذا المولود، فأنت منذ أن ولدت منذ أن خرجت من رحم أمك أنت مخلوق للعباد ومأمور بالدعوة إلى الله. أليس أطول الناس أعناقا هم المؤذنون؟ أليس هذا المؤذن هو داعي الناس لعبادة رب الناس؟ فهو تذكير بالدعوة إلى الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما اشتد عود المولود وأصبح عنده شيء من العقل حذف ضعف المرادفات، وهذه في غير أهمية دلولها جميعا، أن يتعلم هذا حلال وهذا حرام. التربية في الدنيا الأول مع الإيه؟ عيب، ما يصحش. ده أسلوب علم المتأدب بكل الكلام ده. أليس كذلك؟ الشعار المرفوع في كل البيوت الآن حتى في المدارس اللي هي انترناشونال اللي بيطبع لها في التجنيد عيب لا يليق الحروف الفاضحة لا يسمح بذلك. ماذا لكم يرحمكم الله لو عملنا بهذا الأثر الواسع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؟ يقول عبد الله بن عباس اعملوا بطاعة الله واجتنبوا معاصي الله وعلموا أولادكم أن يعملوا بأوامر الله وأن يجتنبوا نواهي الله فذلك أنفع لكم ولهم وأنجى لكم ولهم من النار. ثلاثة مرة ثانية انتبه. خرج من الرحم كان أول ما يسمع كلمة التوحيد، فإذا ما حفظ ووعى بعض المفردات يتعلم ويعمل بهذا الأثر، اعملوا بطاعة الله يا أيها الآباء واتقوا معاصي الله يا أيها الآباء وعلموا أبناءكم أو أولادكم العمل بطاعة الله واجتناب معاصي الله. لماذا؟ فهذا أنجى لكم ولهم من النار. ماذا لكم لو استبدلنا اقتراح وجيد ولم تحصل شيء؟ لهفنا خلف كل نوع وجربنا كل كائن. جابت أن تعمل بهذا استبدل كلمة عيب ما يصحش ما ينفعش كده صح كده غلط بكلمة حلال وكلمة حرام. والله الذي رفع السماء بالعمل لو كان اسلوب التربية في بيت الله على هذا حلال وهذا حرام لكان أول المنزجرين والمنتفعين هو الأبن الوالد والدة إن شاء الله. إذ كيف يدخن وهذا حرام، إذ كيف يشهد ويشاهد وهو مصاطع المشاهد الساخنة وأبنام العمي لم يعدم رسالة من ولده الصغير يقول يا أبي هذا حلال أم هذا حرام. إذا جلس مع أبناه يقتار ويدر سيجد الزاجر ولده الصغير يقول يا أبي الغير حلال أم حرام، سيكون أول المتابعين والوالد. أذكر أنني قبل 10 سنين أو أكثر استمعت إلى برنامج وأمة محمد لم تكن من الشرفاء وإن كانوا فقراء، قبل 10 سنين او اكثر مسؤولهم في الدولة عرض عليه نسوة تكفر بمليون جنيه يوم كان دين المصري صار بين البنات اما هو الان فكما تعلمون حديث قوم الزمن عرض عليه وقفه مليون جنيه مقابل ما لا تضيع هذا التضييع لن يوقعه تحت طائلة القانون ولن يحبس يوما واحدا ولن يسقط من عمله فرفض هذا التوقيع وحذف لمال المسلمين العام وحذف لمال المسلمين العام المليون جنيه ولم يفرط في مال العام فعرف بذلك وسائل الاعلام فاستضافت هذا الرجل فسالت لماذا لم تقبل المليون جنيه وهو مبلغ مغري وانت موظف والموظفون كما تعلمون تحت الارض يحتاجون الصدقات والزكوات فقال رباني على كلمتين هذا حلال وهذا حرام فلما عرض علي الرشوة سألت نفسي هذا حلال ام حرام ما رايكم لو دخلنا هذين الضيف كم يجب ابناء صليت وصليت ده حلال ولا حرام حرام تقوم صلي بيختار حلال ولا حرام حرام استغفر الله واتوب اليه وارد المظالم الى اهليها اقف خلف السار البيت وانظر من شباك بيتي على عورات داري واتصنت وقلت اظن ان التصنت عاده وانتهى فاكتشفت انه مرض متاصل لبعض الناس همه وشهوته ان يتربص فيه ظلام البيت ويتصنت الى ما يكون من حضارات بين الرجل وزوجه مرض مرض الى الله المشتكى ولا حول ولا قوه الا بالله لتكن اساليب التربيه مع الابناء الصغار هذا حلال وهذا حرام جرب هذا فانك ان شاء الله اول المنتفعين فاذا ما بلغ الطبيب سن السابعه ولا شد الحمد لله الاسلام دين متكامل دين متكامل والله من العجب العجاب الا نحول هذا المنهج الى تطبيق تخيلوا وان تسمع قول قليل قوا انفسكم واهليكم نارا سيد قول الله والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين هذا الصبي اذا رضع الحولين وثم بنيانه اصبح مؤمنا يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف ومن العجب كيف النساء الالياف الفلاحين من تمنع ولدها لبنها مخافة شكل السب او ان هذا سيؤثر على التصرفات او يبين فعلا في هذا وفي هذا ولم تعمل ولم تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ان النساء سيعلقن باسهن يوم القيامه لانهم منعوا ابناءهم البانهم لا حول ولا قوه الا بالله اذا بلغ الصبي سن السابعه واصبح عنده شيء من التمييز امرك النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصيه الغاليه مروا ابناءكم في الصلاه وهم ابناء سبع سنين من السبع الى العاشره يعلم ويكافئ ويشجع ويشار اليه وتحفز ان صلى البيت وانا والله اذكر بعض الاخوه في مسجد النصر ان وجد الصبي في صلاه الفجر دائما مرض ان يحدث في جيبه الحلوى يعطيه هذه لك اين اخوك لا اعطيني هذه والله ظلم هو لا اعطيني هذا لياتي غدا تكافئ هذه مكافاه عباد الله لها في قلب الطفل مارس بخير ودعوني اذكر لكم هذا الموقف الذي لم يرد الله الامام الذهبي عالم لا يبارى في علم الرجال له مصنفات كثيره قيل عن هذا الرجل بان الدنيا قد طويت له الدنيا من اقصاها الى اقصاها طويت الاماره الذهبيه فاصبح عالما في علم الرجال وفي علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلما سئل يا امام ما الذي دفعك ان تطلب هذا العلم الصعب حتى اصبحت فيه علما فقال وانا صغير في الكتاب ذهبت الى شيخي احفظ القران وكانوا يكتبون يكتبون فقال يا ذهبي يا ذهبي ان خطك يشبه خط المحدثين خطك زي خط المحدثين فعزمت على ان اكون من خدام حديث النبي صلى الله عليه وسلم فسجع ولدك قال صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاه وهم ابناء سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع معناته الشديد كثير من رواد المساجد يملون من الاطفال ويظلمونهم ويوسومهم سوء العذاب طب يطلع مره سجين من تعالوا مره فيه نتحمل ونتخبط وليؤدي بالواجب ولده على احترام بيوت الله مفيش مشكله تجيب شنطه فيها حلاوه وتقول احنا وقت الهوك ولا بصلي شوف الناس بتعمل ايه بعد سنين وقتها في المسجد لكن ما تجيبوش بسوء ادب فيكشد على الناس صلاتهم رسولكم صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يحمل امامه المسجد في الصلاه فاذا ركع وضعها فاذا قام حملها حملها وفي روايه اخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو امام يعني كنت ايضا يفعل ذلك نعم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم ولما سيد صلى الله عليه وسلم وركب الحسين او الحسن على ظهر النبي فاطال رسوله السجود فرفع رجل من المسلمين راسه فنزل مره ثانيه ثم اتى النبي وقال يا رسول الله خشيت ان يكون قد اصابك مكروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارتحلني ولدي جعلني كالراحله فكرهت ان اقطع عليه لعبا وانا في صلاه صلى الله عليه وسلم من الذي يفعل ذلك كم عدد المصلين في المسجد وكم عدد الاطفال لو افترضنا ان كل واحد منا عنده ولدان فالمفترض ان يضرب هذا العدد في ثلاث من الاباء من ترك ولده في بيته ومنهم افضل من لم يوقظه من النوم ومنهم افضل من لا يحاسبه على التقصير في الصلاه هذا احسن يقول لي انا ما صليتش بعد الاربعين او بعد الخمسين بشوف ابني قدامي عنده عشرين سنه ما بيصليش ولا اقوم بالصلاه بقول لي ايه اصلا يقول لي ما انت ما كنتش بتصلي وربنا هداك وربنا هداك انت ما ربنا يهديك وينشا ناشئ في الجانبين على ما كان عوده ابوه ابنك في مينك داخل معاك المسجد عشان تحفظ هذا النور قعدت مع عشرات الجلسات دونك هلل او ملل وتسيبه انت في السكون تبقى انت ربه تسلمه لاخوك صغير او اخوك كبير توديه مدرس المهم ان يحفظ تجول الضرب عشان كل العمليات الادبيه قائمه على جدول الضرب طب كم مره ركبت بأدب المسجد؟ مره واحده واتخرجت منه صح معاك على كل ذات فانا سبته في البيت يا رجل يا رجل الصلاة عمل الدين أهون عليك من جدول الضرب الصلاة عمل الدين أرخص عندك من جدول الضرب علموا أبناءكم الصلاة وأبناء السبت وضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله على تحكم وعصية فطر وشكر فجاه يصل وشر فجاه الحمد لله غافل الذنب وقابل التوبه شديد العقاب من الامور التي تعين في التربيه الايمانيه التي يحتاجها الكبار قبل الصغار مدارسه القران انا اقول مدارسه القران وليس حفظ القران الحفظ مطلوب ولكن التدبر والعمل بهذا القرآن هو الأهم هو الأهم مدارسة القرآن ومعرفة سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا بحث ثاني وقد تقول كنا نعلم أبناءنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم جانب من جهة الكرتون. حتى الأطفال بقوا من الكرتون. والأباء بقوا من الكرتون. والنساء حتى الكرتون. كنا نعيش أبناءنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعيشه في السورة من القرآن. بالله عليك. ولا أسأل نفسي قبلك. على أي شيء نام ولا بأمس. نام على إيه؟ على غزل. ولا على حسيس الأسد البطال. ولا على القط والفرس الكتكول. ولا على سد الدين. على أي شيء نام ولا بأمس. عندنا أطفال. ونجوم عظام. كان الواحد منهم كما قلت لكم قرآنا يمشي على الأرض. والله لولا خوفي من طول المقام لذكرتكم بعلم من أعلام الصحابة. ولكن في عجالة سريعة أذكر عبد الله بن مسعود وعبادة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كتيبات الأطفال. كتيبات الأطفال كثير من الأبناء يحتاج أن تحكي له أمه حديثة بدون. وهذا متأصل في معظم الأطفال. والحدوث أيها الأحبة أو القصة أو الحكاية لها أثر طيب في الأبناء. والله لها أثر طيب في الأبناء. كما أن استغلال هذا الأمر استغلالا سيء يؤدي إلى نتائج وخيمة. كثير من الأطفال يكون مجزوعا مذعورا. مجزوعا مذعورا لماذا؟ لأنه كان يسمع قصة الشبع الذي قتله الفهد وهو نائم فلا يعطاه أن يراه. فيرى فهدا من كرتون واسدا من كرتون وخائنه من كرتون. عبد الله بن مسعود هذا الصحابي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاه ان يقرا القران كما نزل فجفعه على قراءه ابن ام عبد. يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم احكيها لولدك بل احكيها لزوجك بل اعطها على نفسك. اتى الله نفس حالي وحالك وحال المسلمين في كل مكان. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث برسالة كان شابا يافعا لم يصل الى الحلم لم يتجاوز سن البلوغ او لم يصل الى البلوغ وكان لا يهتم بامر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يفرح بغنم لسيده ابن ابي معيط فيعود اخر الليل ويذهب في الصباح الباكر فلم يسمع عن امر النبي شيء حتى في يوم من الايام وهو يرعى اغنامه في الصحراء. قدم عليه شيخان كبيران عليهما الوقار فطلب من هذا الغلام الصغير مثل الدم عندهم يزيد به اثر الظما الذي كان يقتلهما. فقال لا استطيع ان اعطيكم. فقال له الغلام قال هذه الاغنام ليست بك لي بل هي مثل بسيدي وانا مهتم سبحان ربي العظيم لم يعرف عن الاسلام شيء وعنده امانه وعنده امانه. فقال له هذا الرجل اعطيني شاة لجف عليها البحر. فاخذ شاة صغيرة فاخذ هذا الرجل يدع يده المباركة على ذرع هذه الشاة ويرادف بسم الله ويذكر امورا لا يعرفها في مسعود حتى ضرت هذه الشاة فحلب منها. وهذا الغلام ينظر ماذا يصنع هذا الرجل منذ متى نرى الأغنام التي لم يقع عليها البحر ينزل منها لبن. فحلف وشرب هذا الرجل وشرب صاحبه وشرب صاحبه ثم دفع إلى هذا الغلام فشرب ثم عاد الضرع كما كان. فقال هذا الغلام راعي الغنم ابن مسعود لهذا الرجل علمني. فقال إنك غلام معلم. ما مرت أيام حتى دخل مسعود في دين الله. فلما دخل في دين الله تحول ابن مسعود من رعي الأغنام إلى خدمة السيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. فكان ملازما للنبي. كان هو المسؤول عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سواد النبي. وعن غذاء النبي. حتى أذن له النبي بأن يدخل عليه المريض. ابن مسعود رضي الله عن ابن مسعود الذي قال عن نفسه لا توجد آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت ولو كنت أعلم أن أحدا اعلم مني بكتاب الله استطيع ان اصل اليه واصل اليه؟ لان الله قال وقل رب اني علم علم يتعلم به. ابن مسعود افضل بكثير من الكرتون. ابن مسعود سيدفعك دفعا ان تقدم في كتاب الله وان تحفظ. يا ايها الوالد علم ابنائك سير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفاله. فقد تشبعت الامه بنجوم الكره الهابطين واهل الفن العالمين حتى خرج علينا قبل ايام لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله فيلم دعائي يحقق في اسبوع واحد والناس يشتكون من ضعف الاقتصاد وهبوط العمله وغلاء المعايش يحقق في اسبوع واحد 3 ملايين جنيه ثم تقوم الدنيا على هذا الفيلم. ولعل هذا الفيلم تشير لتزداد الرغبه عليه. هذا الفيلم هو اللي عرض اجساد مشاهد كافره ثم الى هذا المنتج. اللهم اعز بهدايه ان كان اهلا للهدايه وان لم يكن اهلا للهدايه فارحنا اللهم من شروره فانك كنت وقولك الحق ان الذين يحبون ان تشيع لك في الذين امامهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. يقول هذا المنتج الذي انفق عليه اموالا كثيره لما صارت الدنيا على هذا الفيلم الماجد والله انا اتعجب لماذا هذه الصفه على هذا الفيلم تحديدا وعندنا قنوات متخصصه وعندنا قنوات متخصصه ام هو تشكيل لا اعلم. يقول تتنازل عن مكتبي في هذا الفيلم وتوعده في كل القنوات في المجال. طبع الله على قلوبهم طبع الله على قلوبهم. يا ايها الوالد حفظ ابنك كتاب الله بعد ان تعلمه او انت تعلمه القران علمه مغازي رسول الله وسير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين. رجل اتاه الله القران فهو يقوم به اناء الليل واطراف النهار ورجل اتاه الله مالا فهو يملكه اناء الليل واطراف النهار. اما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجيء القران يوم القيامه يدافع وينافع عن صاحبه فيقول يا رب حمده فيلبس تاج الكرامه. فيقول القران دفاعا عن صاحبه يا رب زد فيلبس سنه الكرامه. فيقول القران ربه يا رب ارض عني فيرضى عني ويقال له اقرا واقرا ربك كما كنت تربي في الدنيا. ان فشلت يا ايها الوالد في ان تحفظ كتاب الله فلا اقل من ان تحفظ ابناء كتاب الله. انشغلت ابويا ما ربنيش ما علمنيش ما ودنيش كتاب ما عنديش قدره على حفظ القران. وهذا كذب واحتراف فان الله قال ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. قالوا ان الدين هذه الايه ولقد يسرنا تحل القران للحفظ فهل من حافظ يعينه على حفظ القران ولكن انا نأبى ونعرض نأبى ونعرض. ان فشلت ان تحفظ كتاب الله فلا اقل من ان تعلم ابناء كتاب الله وان تنفق عليهم محتسبا هذه النفقه. اما سمعت حديث النبي الطويل واخذ لك الشاهد فيؤتى الملك بيمينه والكل بشماله ويوضع على راسه تاج وخار ويلبس والداه ويلبس والداه حله لا تقوم بها الدنيا او لا تقوم بها الدنيا. الدنيا لما فيها لا تساوي ثمن الحله التي يلبسها والد من حفظ القران فيقولان يا رب بما كشفت هذا. فيقال بأخذ ولدكم القرآن بأخذ ولدكم القرآن بأخذ ولدكم القرآن. ويقال له اقرأ وارقى واصعد في درج الجنة وقوم فيها. فهو في صعود فهو في صعود ما دام يقرأ حزا او ترتيلا. اللي خدمني دلوقتي اللي حبات النماذج الشام العاليه كل طفل حل كل والد ان يلحق ولده بمدرسه كرويه فتلاقي الحدث الصغير والشاب الكبير ملابس الشرطه. وانا اتساءل وكم تساءلت مرارا فيها تجارة. فيها تجارة. المستفيد الأول منها الذين يقفون على النار. يأخذ 50 أو 60 أو 70 شاب. فيجلس هؤلاء 5 أو 10 سنين يلعبون. ثم يلعبون. ثم يلعبون. ليخرج من بينهم 1 أو 2. فيدفع المال إلى هذا المنزل. ينفق على هؤلاء الكبار، هؤلاء الحاشية اللي هم أبنان منهم، هؤلاء البطالة هو مثل مصاريف المكسب. فيضع الكسب وتعدي 5 سنين و10 سنين من عمره، وبعد كده يتصل يقول يا شيخ أنا معروض علي أضرب الشرية للدخان. أقول لي تحت يدي أربع سيارات حرام ولا حرام؟ طبعا حرام. يقول لي أصلا أنا تشوف لي شغلة ثانية. يقول لي والله أنا لا أحسن إلا الكورة. يرضى الله يرضى الله لا الكورة. واحد يقول لك أنت بتحرم رياضة؟ ما حدش حرم رياضة. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. بالله عليك يا من تشاهدون كرة القدم. أنتوا بتمشوا رياضة ولا بتتفرجوا على رياضة؟ احنا قصلنا بعض عشان الرياضة. احنا بطعنا بعض وطلقنا ادواتنا عشان الرياضة. انا في جسمي حدفت في الارض في الاحتلال دماغه عشان كورة ما يكش جول. عشان وفاكت القرآن. وسير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم. ما من مولود. الا ولد على الفطرة. فابواه يحب ذلك. او يحصران. او يمجسان. هذه الفطرة. التي فطر الله الناس عليها لا تكين خلق الله أمانة بين يديك يا أيها المربي فاطرع فيها لا إله إلا الله. وعلموا سر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الأباء يا من كفحت من أموال الطائلة بارك الله لكم في أموالكم لتعلموا أبناءكم في أفضل المدارس جزاكم الله خيرا كما أنفقتم على التعليم في المدارس الخاصة أنفقوا لتعلموا أبناءكم القرآن الكريم أصدقوا لتعلموا أبناءكم القرآن الكريم فإن معظم هذه المدارس أنا مدرس وأعلم هذا جيدا وأحسنتم بعض الذين هم في مدارس من أعلى مدارس أعدتم معامل للحاكم الآن ومعامل وورش للتربية الفنية واستخدموا من ألمانيا مدرسين ألمان ومن إنجلترا وأمريكا مدرسين اللغة الإنجليزية ثم نسوا هؤلاء المساكين وضافت لهم هذه المدارس على اتساعها ان يخصصوا حجره صغيره لمن اراد ان يصلي ان كان يصلي ان كان يصلي هذه الفطره النقيه انت المسؤول عنها بيد الله عز وجل لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع ستسال كما اسال انا وغيري وغيرك عن ابنائك عن هؤلاء الذين يحملون الأثر ولعلني أفهم بهذا وأنا أعلم أني أضر ولكن الموضوع في غاية الخطورة عبد الله الشيخ كان عمره 3 سنوات يقول كان خالي يقوم ومحمد يسوال يصلي صيام الليل فكنت أنظر إليه كنت صغير كنت صغير لا عنده فتش ولا عنده لابتوب أنظر إلى ثاني ويصلي فقال لي يا عبد الله ألا تذكر الله تشرب لنا ليه؟ ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت كيف ذلك؟ قال قل بقلبك ولا تحرك لسانك. قل بقلبك ولا تحرك لسانك. الله معي. الله شهيد. الله ناظر لي. قلها كل ليلة قبل أن تنام 3 مرات. ففعلت ذلك عدة ليالي. ثم جئت وقلت لخالي قلتها. فقال يا عبد الله كلها 7 مرات قبل ان تنام ولكن كما اتفقنا بقلبك لا بلسانك فجلست على ذلك فتره من الزمان ثم ذهبت الى خالد فقال عطفت عليها 7 مرات ماذا اقول فقال قلها 11 مرات كما اتفقنا بقلبك لا بلسانك قل الله معي الله شاهدي الله ناظر اليك فقلتها فوجدت في ذلك حلاوه في قلبي ثم اتيت خالد فقال يا عبد الله من كان الله معك ومن كان الله ناظر اليه ومن كان الله شاهد عليه ايعصي ربه ايعصي ربه أليس الله معنا؟ بلى. أليس الله شاهد علينا؟ بلى. أليس الله نافع إلينا؟ بلى. بل هو أقرب إلينا من حبل الوريد. بالله عليك اللي هو لك اليتيم كم يحمل من الأمور التي تعصينا؟ فقل الشيء لا يعطيها أيها الآباء أن هنا هؤلاء من المدارس ويتوجهون إلى لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ قبل ذكرت ولكن ما بلغ أقوام أصحاب الأثار ومقاهي التوحيد يجي ربي يصرخ ويزعق وأنا أنا إمام وأنا أصلاف النهار وأنا وأنا وأنا بصت لكل أرض فطلع ما لا يؤذي الله فاقد الشيء لا يعطيه التربية الإيمانية مسؤولية الجميع أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا اغفر لنا ذنوبنا واصرف عنا سيئاتنا وسدد أحزاننا اللهم سدد أحزاننا اللهم أصلح فساد قلوبنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين اللهم اجعلنا يا ربنا للمتقين إلى اللهم ربك لنا أبناء اللهم ربك لنا أبناء اللهم رب لنا أبناء ورب لنا يا ربنا من قبله اللهم اجعل دعاءك قبولا فارفع راية القرآن صدقا وعلما وعملا يا رب العالمين اللهم اجعله من الحافظين للكتاب العاجلين للذكر الداعين إليه العاجلين لما فيه المعجلين لغيره اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنك اللهم اعف عن مكروهاتنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ قضاءنا اللهم اجبنا يا ربنا من شده الدنيا وعذاب الاخره اللهم لا تفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مقبول اللهم انك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يرفع عليك شيء من امرنا اللهم انت رب الشيء الكافي والذي عند السلام اللهم فرج عنا ما نحن فيه اللهم فرج عنا ما نحن فيه اللهم احفظ دماءنا اللهم احفظ بلادنا اللهم اصلح ذات بيننا اللهم الف بين قلوبنا اللهم احفظ نصرنا وبلاد المسلمين من كل سوء يا رب ولي امورنا خيارنا اللهم ولي امورنا خيارنا اللهم ولي امورنا خيارنا اللهم ولي امورنا خيارنا اللهم ارزقنا الامن والامان اللهم ارزقنا الامن والامان اللهم ارزقنا الامن والامان اللهم اصلح يا ربنا ذات بيننا اللهم اصلح يا ربنا ذات بيننا اللهم ان هذه الشيوخ المتناثره لن نصرف بينها الا انت اصلح يا ربنا ذات بيننا اصلح يا ربنا ذات بيننا واعنه اللهم على تربيه ابنائنا واصلح لنا ازواجنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم داود ارحام اللهم ارحم موتانا اللهم اغفر لهذا الى امهاتنا اللهم اغفر لهذا الى امهاتنا اللهم ارحمه كما ربونا صغارا اللهم اهدني يا ربنا بالاسلام الشام وبالاساءه عفوا منك وغفرانا اللهم من مات منهم وارحمه رحمه واسعه اللهم من مات منهم وارحمه رحمه واسعه ومن ابقيته فمتعه بالصحه والعافيه واغفر لنا ولهم خاتمه للموحدين اللهم بارك في الزوجين وبارك عليهم واسمع منهما في خير وارزقهما الدنيا الطيبه واجعل ابناءنا قره عينك لنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Bardzo dziękuję.